فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لقاء لفضيلة الشيخ إبراهيم مع طلبة العلم من السودان في الجامعة الإسلامية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، موضوع الحديث مسؤولية طالب العلم، وطالب العلم يناط به أمر عظيم ومسؤولية كبرى لما شرفه الله به من سلوك طريق العلم. وهذه الواجبات الشرعية كما هو معلوم منقسمة إلى واجبات عامة تجب على عموم المسلمين، كوجوب التوحيد ووجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين إلى غير ذلك من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم. وهناك واجبات سميها العلماء في باب الأصول من فروض الكفايات، هي مفروضة على الأمة لكنها لا تتعين على أفراده، وإنما هي من فروض الكفايات. إذا قام بها بعضهم حصل المقصود وتحقق المشروع وارتفع الإثم عن الأمة، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. هذا القسم ما يسمى بفروض الكفايات. يذكر العلماء أنه قد يتعين أحيانا على بعض أفراد الأمة إذا لم يوجد في الأمة من يقوم بهذا الواجب تعين على القادرين. ولهذا يذكرون في القاعدة أن فروض الكفايات تتعين على القادرين عند العجز عنها، تتعين على القادرين عند العجز عنها، عندما يعجز العامة عن هذه الفروض تتعين على القادرين. والقدرة متنوعة، هناك قدرة علمية، هناك قدرة بدنية، هناك قدرة مالية، هناك قدرة تتعلق بالجاه والمنزلة. فطلاب العلم وأهل العلم لهم قدرة علمية، هذه القدرة لا توجد لدى العامة، وإنما خص الله بها أهل العلم وأعطاهم القدرة على هذه المسائل لأنهم طلاب علم علموا ما خفي على غيره. فمن هذا المنطلق تتبين لنا مسؤولية طالب العلم، وأن مسؤولية عظيمة. لو نظرنا نظرة أخرى إلى واقع الأمة ندرك عظم المسؤولية. هذا تقرير نظري شرعي أن هناك فروض كفايات، ومن فروض الكفايات ما يتعلق بالقدرة العلمية، وهذه القدرة العلمية يقل أهلها بالنسبة للقدرة البدنية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجهاد على قسمين، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان. قال: وجهاد السيف يكثر في الأمة من يقوم به، لماذا؟ لأنه يتعلق بقوة البدن، والمسلمون كما تلاحظون فيهم بحمد الله من يتمتع بقوة البدن، الأصل في الشباب في مقتبل العمر وفي متوسط العمر لديهم قوة بدنية، قد يضعف هذا كبار السن أو بعض المرضى، لكن الأصل في كثير من الشباب لديهم قوة وقدرة بدنية بخلاف القوة العلمية. كل القوة العلمية بعكسها يكون، يعني تقل في الشباب وتكثر في الشيوخ. إذا نظرنا ما يعتري الشيوخ من الضعف، ضعف البدن والأعراض البشرية، وبعضهم قد يخترم فلا يعمر، تجد أن أهل القدرة على العلم بعد النضج وبعد أن يبلغ العالم مبلغا متقدما في العلم والعمر تجدهم قلة. ومن يتجه إلى جهاد أهل البدع بالحجة والبرهان والدعوة إلى الله هم قلة بالنسبة لغيره. ولهذا ذكر رحمه الله أن القائمين بجهاد الحجة والبرهان هم قلة بالنسبة لمن قام بجهاد السيف والسنان. تأملوا التاريخ، لو الآن أحصينا الجيوش الإسلامية التي قاتلت في بعض المعارك يصل عدد المسلمين إلى 100,000 وأكثر وأقل، وكم معركة خاضها المسلمون ضد أعدائهم، فتجد خلق كثير قاموا بهذا الجهاد، ولا يزال الآن في الأمة من يقوم بهذا الجهاد في جيوش المسلمين التي معنية بصد العدوان على المسلمين، وحتى جهاد الخوارج من يخرج على ولاة الأمر فإن هذا من الجهاد الشرعي، فهذا يقوم به كثير. لكن لو أردنا إحصائية الآن لمن قام بالجهاد بالحجة والبرهان، يعني رجل له جهود في الأمة رد على أهل البدع وأظهر السنة وأصبح له أثر في الأمة، كم يبلغ العدد بالنسبة لأولئك؟ لا، ليس هناك مقارنة. فهذا دليل على عظم المسؤولية، وخاصة في هذه العصور دائما طالب العلم لا يمكن أن يعرف مسؤوليته حتى يعرف عصره. يعني هل نحن في عصر علم أو في عصر جهل وشبه؟ تميم الداري رضي الله عنه قال لبعض من يخاطبه، قال: أنتم في زمن كثير علماء كثير فقهاؤه قليل خطباء، والعمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمن كثير خطباؤه قليل فقهاء، والعلم خير من العمل. هذا منهج يرسمه لنا الصحابي الجليل. المنهج الشرعي ومنهج أهل السنة لا يشتقى من قول فلان وفلان، يشتقى من الأدلة، ويشتقى من كلام هؤلاء الأئمة الكبار من الصحابة سلف الأمة. فهل نحن في زمن كثير فقهاؤه قليل خطباؤه؟ لا. انظر إلى الخطباء الذين يخطبون يوم الجمعة، شباب متحمس فصحاء، يعني إذا سمعت الخطبة يأسرك أسلوب الخطيب. لكن لو فتشت كم عدد الفقهاء في الخطباء تبين لك الأمر. لهذا تجد كثير من الخطباء يهيجون الأمة إلى الفتن ويقودونها إلى الخروج والمظاهرات، يحملهم على هذا ماذا؟ الحماس. لا يستطيع مسلم مهما كانت الأخطاء والشبه أن يتهم مسلما أنه يريد الشر بالمسلمين، لكن أظن بهؤلاء أن الذي يحملهم على هذا الجهل. فهذا يدل على أهمية العناية بالعلم ودور طالب العلم، مسؤولية طالب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، كثر الخطباء وقل الفقه، كثرت الكتب والمكتبات، وأسواق المكتبات الآن صارت ضخمة كما هو مشاهد لكم. الصالة المجاورة بعد أيام سيأتي موعد المعرض، تدخل هذا السوق للكتب تتحير ما الذي تأخذ وما الذي تدر. حتى لو أردت أن تستعرض هذه الكتب لا أخذ منك وقتا طويلا قبل أن تصل إلى معرفة عناوينها فقط، قبل فضلا أن تميز بين موضوعاتها والجيد منها والمتوسط والذي قد لا حاجة لك في شرائه. كثرت الكتب وقل العلم، كثر الخطباء وقل الفقه، كثرت الأمة، فالمسلمون هم أكثر أهل الأرض عددا ولكن قل الصدق، كثر العمل، تدخل المساجد بحمد الله ترى كثرة المصلين، تلاحظون ازدحام المسلمين في مواسم الحج والعمرة في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل ربما لم يجد له مكانا يصلي فيه مع اتساع مساحة المسجدين. هذا خير، يعني كون مسلمين يجئون إلى المساجد والصلاة هذا خير، لكن أيضا هناك شبه فتن ونقص. كم هم الفقهاء، كم هم أهل الاتباع من هذه الجموع التي تصلي وتحج وتطوف وتسعى، أنتم تعرفون النسبة. يعني بلغ بالمسلمين الجهل أن يصلي بعضهم من غير طهارة، يطوف من غير طهارة. رأيت رجلا في المسجد النبوي قبل سنوات استطرق عليه البول وهو في الصلاة، وأتم صلاته وبوله تحت قدميه، ثم قام صلى صلاة الجنازة. يعني هذا مسلم، ما أحد يشكك في مقصد ونيته، لكن جاهل ما تعلم أحكام الصلاة. إذا كان لا يعرف مثل هذا الحكم كيف يعرف أركان الصلاة، شروط الصلاة، ما يقال في الركوع السجود؟ كثير من المسلمين الآن يتكلموا بكلام في صلاته، حتى بعض طلاب العلم وبعض المعممين وحملة الشهادات العليا يتكلم بكلام في صلاته يبطلها. وأما لو دخلنا في مسائل دقيقة في تحقيق البدعة، وما هي البدعة وما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية، سترى العجب. ولو سألت بعض طلاب العلم عن مسائل الصفات والقدر والإيمان في التخصصات العليا لن تجد إجابة محررة عن بعض المسائل. من هنا يتبين لنا ويظهر لنا مدى المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق طالب العلم. طالب العلم هو اليوم طالب وغدا عالم يقود الأمة. كيف يقود العلم من يقود الأمة من لم يتفقه؟ كيف يقود الأمة من لا يعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة؟ هل يقودها بالعواطف أو يقودها بالدعايات والشهادات والتزكيات؟ يحرص بعض طلاب العلم الآن على جمع أكبر قدر من التزكيات، هذه تزكية فلان وهذه تزكية فلان وهذه إجازة فلان أجاز لي في كتاب كذا، يجمعون هذه الأشياء ويقدمون هذه التزكيات وهذه الشهادات للجهات الرسمية، ويعين في منصب، يعين خطيب، يعين مدرس، يعين أستاذ في الجامعة. لكن هل هذا يكفي؟ أنا دائما أقول لطلاب العلم قارنوا العلماء. هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء من بلده موريتانيا وهو يقول أنا بدوي أتيت من بلادي، يقول لا نعرف الحضارة ولا نعرف شيء، بدوي جاء ليس عنده شيء من وسائل الحضارة، ليس عنده تنمق على فطرته التي نشأ عليها في البادية، ولا يحسن التملق ولا التزلف، لكن رجل امتلأ علما، إذا تكلم عرف العلماء قدره. ما قالوا له أين طلبت العلم، وما قالوا له من زكاك، وما قالوا يا محمد الأمين هل معك دكتوراه ولا. هذا العلم الذي يظهر صاحبه، ليس هو العلم الذي تتكلف في إظهاره بالشهادات والتزكيات. هذا الذي نريده للأمة، علماء صادقون يقودون الأمة، يخرجونها من الفتن ويعيدونها إلى ما كانت عليه من السنة. هذا لا يمكن أن يحصل بالعواطف ولا بالخطب الرنانة ولا بالتشنج على المنابر ولا بإطراق العبرات وإظهار الحسرات على الأمة. تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فقه. إذا عصفت الفتن بالأمة نجاة الأمة بعد الله عز وجل باعتصامها بكتابها الذي خاطبها الله عز وجل به، والقرآن والسنة التي شرعها الله عز وجل لهم. ومن الذي يعلم الكتاب؟ ومن الذي يعلم السنة؟ العلماء. فمسؤولية طالب العلم مسؤولية عظيمة، يقود هذه الأمة المختلفة المتفرقة، يقود هذه الأمة التي نال أعداؤها منها ما نال من الأوطان والأموال والرجال، فأصيبت بجراح وتعرضت لآلام، تعرضت لظلم عظيم. ما هو المخرج لها من هذه الأحوال المؤلمة؟ لا يمكن أن يكون هذا بعقول البشر، ولا يمكن بعقد مؤتمرات وحلول سياسية ونداءات إلى هيئة الأمم وإلى دول الغرب أو الشرق. الحل في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفهم القرآن؟ من يفهم السنة؟ من يقود الأمة؟ العلماء. وهؤلاء العلماء الذين هم علماء هذا الوقت هم طلاب العلم بالأمس، وطلاب العلم اليوم هم علماء الغد. تأهيل طلاب العلم تأهيلا علميا يقوم على الدليل من كتاب الله ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي مسؤولية طلاب العلم، أن يتأهلوا لهذه المنزلة. ولا تقل أنا طالب علم لن تحتاج لي الأمة، لنا عبر في التاريخ. فهذا ابن عباس يحكي أحد أقرانه يقول: كنت أنا وابن عباس قرينان، فكان ابن عباس يطلب العلم، فكنت أقول له: أتظن يا ابن عباس أن الأمة تحتاج لمثلي ومثلك؟ يعني هذا الشاب قرين ابن عباس في عهد كبار الصحابة، يعني هل تظن يا ابن عباس الأمة ستحتاج لمثلي ومثلك حتى نطلب العلم؟ فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار المهاجرين والأنصار. يقول هذا صديق ابن عباس، فكان ابن عباس أعقل منه، يقول: ما زال يطلب العلم حتى أصبح إمام الأمة. لماذا؟ لأنه ذهب الصحابة، هذه سنة الله في الناس، يذهب العلماء. وكلنا مررنا بهذا الطريق، والله ما كان الواحد يحدث نفسه في يوم من الأيام أن يلقي درسا أو يفتي فتوى، ونحن نرى العلماء الكبار ونجلس مجالسهم نسمع منهم ولا نتكلم، حتى ابتليت الأمة بمثلها شئنا أم أبينا. ما ينظر الناس إلى الشيء في لحيتك وأنت تنتشر بطلب العلم حتى يحسنون الظن بك: يا شيخ نريد درس، يا شيخ نريد محاضرة. عند ذلك إما أن تكون تأهلت لهذه المنزلة أو لا. السعيد من وعظ بغيره. سيأتي يوم من الناس قد تنتظر الأمة من كلمة: إن قلت اتبعت الأمة، وإن أمسكت استجابة. فهذا دورك، أن تتفقهوا في دينكم وأن تعرفوا السنة، تميز بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام، ليكن هم طالب العلم معرفة الحق بدليل. وأما الأخطاء لا تنتهي. هنا مسلكان سلكهما بعض طلاب العلم. بعضهم قال: أنا سأتأصل في العلم وأدرس العلم، فإذا عرفت العلم عرفت الخطأ. وبعضهم قال: لا، الأمة الآن مبتلى ببدع وفتن شبهات، فأنا سأتخصص في الرد على البدع، في الرد على الشبه. وأخذ يتتبع أقوال المخالفين ويصبرها ويرد عليها بحسب معرفته. أيهما أصوب؟ صاحب المنهج الأول الذي سلك طريق العلم. لماذا؟ هذا يرجع إلى أصل شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان كما في حديث أبي هريرة والحديث الصحيحين، قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن العلم الشرعي محصور في هذه الشعب، ولهذا من عرف هذه الشعب وأحكامها فهو من العلماء بالشرع، ومن جهل شيئا منها فعلى قدر جهله بشعبة من شعب الإيمان يكون جاهلا بشيء من دينه. دائما المقارنة تظهر الحقائق. طيب لو نظرنا للآخر، المنهج الآخر، لماذا لا ندرس البدع؟ ندرس مقالة الشيعة من غلاة رافضة وزيدية، ومقالة الخوارج، ومقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والصوفية والمناهج الغربية الآن، شيوعية ورأسمالية لا دينية وليبرالية، وكل يوم تأتي شبه وبدع جديدة، سينقضي العمر قبل أن تفرغ من دراسة هذه البدع. ثم لو قدر أن طالب العلم درسها، هل يكفيه في دراسة المقالات الباطلة أن يرد عليها؟ لا، غاية ما لديه أن يكون ملما بمقالات المخالفين. وفرق بين الإلمام بمقالات المخالفين والرد على المخالفين. أنتم تلاحظون الآن هناك كتب في الفرق والمقالات معروفة، هذه الكتب هذه لا تعنى بالرد، وإنما تعنى ببيان مقالات المخالفين. أما كتب الرد لها منحى آخر، وهو أنها تذكر هذه الشبه وترد هذا الباطل بالأدلة. إذن هذا باعتبار أن شعب الإمام منحصر وهذا غير منحصر، ومن عرف العلم الشرعي يستطيع أن يرد البدع وليس العكس. من عرف البدع لا يستطيع أن يرد، ومن عرف العلم الشرعي استطاع أن يرد البدع. إذن لاحظوا الآن هذا الافتراق العظيم بين طالبين، وهذان الطالبان يمثلان منهجين، موجود هذا المنهج هنا وهذا المنهج أيضا موجود هنا. من عرف العلم الشرعي استطاع أن يرد البدع. لماذا؟ لأن العبادة توقيفية، فلو عرفت الإيمان فأنت بمعرفتك لشعب الإيمان تستطيع أن تعرف البدع في الإيمان. لماذا؟ لأن الأصل في العبادة التوقيف، فكل ما لم يدل الدليل على أنه من الإيمان فهو من البدع. ولهذا يعني لاحظوا الآن الحكم على أمر بأنه من السنة أو من البدعة أيهما أصعب؟ الحكم على عمل بأنه بدعة أصعب من الحكم على عمل بأنه من السنة. لماذا؟ لأن أي طالب علم بل حتى العامة لو قلت له صيام الاثنين والخميس من السنة وقد اطلع الحديث يقول نعم من السنة، لأنه يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، هذا دليل، هذه سنة. لكن لو سألت طالب علم قلت ما حكم التزام صيام الأربعاء، حكم التزام صيام الأربعاء، لن يجيبك هذه الإجابة إلا عالم. أو لو سألت عن المولد لن يجيب على هذا إلا عالم. لماذا؟ لأن الحكم على عمل بأنه بدعة لا يكون إلا بعد الإحاطة بالسنة ليعلم أن هذه ليست من السنة. إذن الطريق إلى معرفة البدعة هو معرفة السنة، فإن لم تعرف السنة لا يمكن أن تعرف البدعة. ولهذا الحكم على عمل بأنه مبتدع يبنى على مقدمتين. المقدمة الأولى أن تقول السنة كذا، هذه مقدمة أولى. والمقدمة الثانية هذا العمل ليس من السنة، والنتيجة أن هذا بدعة. ولهذا لاحظ الآن الذين توسعوا بمعرفة البدع ما استطاعوا أن يضبطوا السنة من البدعة، وإنما غايته أن ينظر قال شيخنا وقال فلان أن هذا بدعة، لكن كيف كان هذا بدعة وما هو الطريق لمعرفة البدعة لا يعلم. لكن لو أن طالب علم درس شعب الإيمان وعرفها، قلت للمولد قال والله أنا درست شعب الإيمان ما مر علي في شعب الإيمان أن إحياء المولد سنة، فهو بدعة، ما مر عليه كذا. هنا يظهر تميز أهل السنة في منهجهم في تلقي العلم، أنه يبنى على أصل صحيح. ادرس السنة، إذا درست الأسماء والصفات عرفت كل المخالفات التي نشأت للأمة فيها، ستعرف التشبيه، التعطيل، التفويض والتكييف، لأنها مخالفة للحق. وهكذا في كل باب من أبواب العلم، إذا ضبطت الباب عرفت المخالف، لأن الأصل أن العبادات توقيفية، فكل من خالف الدليل وخالف السنة فإن قوله مردود. إذن طريق النجاة، مسؤولية طالب العلم، هو أن يدرس الدين، يدرس العقيدة، يدرس العبادة، يدرس الأخلاق الإسلامية، فإذا ضبطتها وعرفتها أرشد الأمة إلى العقيدة الصحيحة، أرشد الأمة إلى العبادة الصحيحة، أرشد الأمة إلى الأخلاق الصحيحة. هناك تيارات تشغب على هذا المنهج، يقولون الأمة الآن ينال منها وأنتم تعكفون في الجامعات وفي المساجد تعلمون العقيدة والتوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة والقدر والإيمان، والأمة تنهب من كل جهة، فالزمن زمن جهات وليس زمن علم، هكذا يزعمون. كيف يكون جهاد بلا علم؟ ولهذا لما جاء في بعض المسلمين من يريد الجهاد بغير علم، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم خرجوا على ولاة الأمور باسم الجهاد، قتلوا أقاربهم باسم الجهاد، قتلوا آباءهم وأمهاتهم باسم الجهاد. هذا يغدر بابن عمه يقول سأدعوك اليوم في الصحراء إذا غدا، وإذا خلى به غدر به وقتله. قال والله لا غدا ولا شيء، وإنما أخرجتك لأنتقم منك لأنك ضد الجهاد، ويقتل. هذا الجهاد الآن الذي يبنى على غير علم، فلا طريق للجهاد إلا بالعلم، لا طريق للصلاة إلا بعلم، لا طريق للصوم والحج والعقيدة الصحيحة إلا بعلم، لا طريق للسلفية إلا بالعلم، لا طريق للرجوع بالأمة إلى مجدها وإلى عزها إلا بالعلم. إذن الأمر كله يرجع إلى العلم، العلم الشرعي تأصيل. ولهذا أعداء الإسلام لشدة مكرهم بالمسلمين إذا دخلوا بلد بمن يفتكون؟ يفتكون بالعلماء، لأنهم يعلمون أن العلماء هم قادة الأمة. وقبل أيام أقرأ في سيرة ابن العلقمي الرافضي الخبيث، لما أغرى التتار وهلاكه قائده بالمسلمين غدر بهم وكاتب هلاك، ابن العلقمي يقولون أنه قام بمهمتين خطيرتين. المهمة الأولى أن عدد الجيوش الإسلامية في ذلك الوقت يقال أنها بلغت أكثر من 100,000، فقام ابن العلقمي بإضعاف الجيش ومنع العطايا عن العسكر حتى تسرب من الجيش الكثير حتى ما بقي إلا 10,000 مقاتل. هذه خطوة أولى. إذن هنا إضعاف للجيش المسلم الذي هو القوة البدنية والذي يملك الدفاع المسلمين. الأمر الثاني أنه كاتب هناك، ولما اقترب من بقي الآن يقود الأمة؟ العلماء. فغرر بالخليفة الذي كان اتخذه وزيرا المستنصر بالله، فقال له إن هناك يريد الصلح معك ويريد أن يزوج ابنك من ابنته ويريد أن تخرج بأهل الفضل والعلم ليشهدوا هذا العرس. فجمع العلماء ويقال أنه خرج مع الخليفة أكثر من 700 من الأعيان، فلما وصلوا إلى هناك زين له قتلهم فقتلهم جميعا ولم يبق إلا الخليفة، فأغراه بقتل الخليفة. يقال أن حكماء المغول حذروه من هذا الأمر، قالوا لو قتلت الخليفة سيغضب له كل مسلم فاحذر من هذا الأمر. ولو دخلت بغداد عاصمة المسلمين ستصيبك لعنة السماء، هكذا جاء في الرواية. فما زال هذا الرافضي يغري يقول أنه لم يصيبك أذى، وزين له قتل الخليفة، ويقال أنه وضعه في فرش أو بساط، وقال إن شئتم اقتلوه بالرفس أو الخنق حتى لا تقطر دماؤه على الأرض، لأن العرب ينتصرون بالدماء، أما لو قتلتموه بهذه الطريقة لن يصيبكم شيء. فقتل الخليفة. قالوا بعد ذلك لا يزال يخرج العلماء طائفة بعد طائفة، حتى منه ابن الجوزي وولداه، فأخرجوه وقتلوه. يقول الراوي كما جاء في بعض الروايات يقول فبقيت الرعية من غير راعي. بعد ذلك فتح الأبواب للتتار ودخلوا بغداد، حصلت فيها هذه المصيبة التي إذا قرأها المسلم لا ينام الليل، بما حصل في تلك السنة، سنة 656 من الهجرة، عندما اقتحمت بغداد، دخلوا وقتلوا من المسلمين، يقال أن عدد القتلى 1000000، مليون، وقيل 1,800,000، قتلوا الرجال وأخرجوا النساء والصبيان حتى امتلأت بهم الآفاق، وقادوهم أسرى، وما زالوا يقتلون بالرجال، يدخلون البيوت، ومن فر لاحقوه إلى سطح البيت حتى سالت الميازين والطرقات من الدماء. مكيدة عظيمة يقودها من؟ يقودها الرافضة، التي يتعلق بهم اليوم كثير من المسلمين، ويعدون خصوم لليهود والنصارى. ويقول أحد كتاب الجماعات الإسلامية المعاصرة، يقول الله يعين كل خميني على طاغوته. الخميني رمز للدعاء والعلماء والطواغيت هم الحكام. الله يعين كل خميني، يعني كل داعية، على طاغوته الحاكم. هكذا انقلبت الموازين، فأصبح العلماء الرافضة، والقدوة الخميني وأمثاله، وحكام المسلمين هم الطواغيت. هذا الذي يقول هذا ليس برافضي، هذا المودودي رئيس الجماعة الإسلامية، وهكذا الإخوان والتبليغ وغيرهم، كل الجماعات التي لا ترجع في نشأتها إلى الاجتماع على سنة يقولون هكذا الأمة يغرر بها. فلا يمكن أن تخرج هذه الأمة من الفتن ومن هذا الذل والهوان التي هي فيه إلا بالرجوع للعلم. هذه الحلقة التي في المساجد هي التي ستقود الأمة، هذه الدروس هي التي ستحيي الأمة. ولهذا أعداء الإسلام أدركوا خطورة هذا الأمر عليه، وسلطوا على المسلمين هذه الشهوات والشبهات وهذه الأجهزة التي شغلت الطلاب في مقاعد الدراسة، تجد الطالب مشغول ذهنه بهذا الجهاد في البيوت، الأبناء والبنات كلهم مشغولون بهذا، قل التحصيل. ويعرف هذا المدرسون في المراحل الأولية إلى المدرسين في الدراسات العليا. الآن في طلاب الدراسات العليا من يخطئ في الإملاء، والله نستحي أن نقول هذا لكن هذه حقيقة، يخطئ في الإملاء. درسنا في المراحل الابتدائية، والله إن الطالب إذا أخطأ في السنة السادسة في كتابة الإملاء أنه ما ينتظر إلا صفحة من المدرس، كيف تكتب هذه الكلمة بهذه الطريقة؟ ما يتخرج الطالب من المرحلة الابتدائية إلا يكون بليد، إلا وقد أثقل الإملاء خلاص. لماذا الآن في الماجستير الدكتور يختم في الإملاء وفي الإعراب؟ هذه المشغلات. فكيف بضبط العقيدة، ضبط الأسماء والصفات، كيف تقاد هذه الأمة في الفتن العظيمة عندما تعصب بالأمر؟ هذه مسؤولية طالب العلم باختصار شديد، مسؤولية طالب العلم أن يكون عالما، أن يكون فقيها، لأنه يناط به قيادة الأمة. ليس مسؤولية طالب العلم أن يحمل الشهادات، يأتي بالتزكيات ويحصل على الوظائف، لا، مسؤولية طالب العلم أن يقود الأمة، يعيد لهذه الأمة ما كانت عليه من العز والتمكين ببذل الأسباب، وإلا العز بيد الله والذل بيد الله والملك بيد الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، الأمور كلها بيد الله، لكن بذل الأسباب في قيادة الأمة بالعلم الشرعي ليس بالأماني. نحن علماء، نحن طلاب علم، لا، يريد طالب علم يعرف العقيدة الصحيحة، يعرف البدع، يميز بين السنة والبدع، يميز بين الحلال والحرام، يعرف المقارنة بين المصالح والمفاسد، لا يكون كالجهلة. إذا عصفت الفتنة بالأمة كان عونا لأعداء الإسلام على هدم الإسلام، مما يعجب له. الأمة الآن في فتن وتفرق، ويزيدها المسلمون فرقة بهذه الفتن التي ترونها الآن. إذا وجد في بلد من بلدان المسلمين فساد في داخل، أو فساد ديني شرعي، أو فساد سياسي، ما هو الحل عند المسلمين الآن؟ الحل ما هو؟ أنتم تعرفون الحل هي المظاهرة، فداوها بالتي كانت هي الداو. هذا من لقن المسلمين هذا الحل؟ أعداء الإسلام. قديما المسلمون إذا شعروا بضعف التفوا حول الإمام والحاكم وقالوا نحن سهام من سهامك، ارمي بنا حيث شئت، وقاتل بهم الأعداء، دحر بهم الأعداء. فالآن إذا جاءت الفتنة خرجوا يتظاهرون. لماذا؟ قالوا لا نريد هذا الحاكم. لماذا؟ للفساد الإداري وللخلل الاقتصادي. طيب ما هو الحل؟ قالوا سننصب غيره يقود الأمة. استعرضوا التاريخ، هذه الحيلة التي احتال بها الشيطان على المسلمين، سنزيل هذا الحاكم وننصب خيرا منه. هل تحقق هذا على مر التاريخ؟ لا، إلى وقت قريب. والعلماء يحذرون المسلمين من هذه الفتنة، حتى رأوا الآن في الدول العربية في هذه الفتنة التي يسميها أعداء الإسلام بالربيع العربي. أصبحنا من جهلنا حتى الموافقة في المسميات يسميها ربيع عربي. وين الربيع؟ الربيع قتل المسلمين، الربيع تسلط الكفار على المسلمين، هذا الربيع. والله لما سمعت هذه الكلمة أول ما سمعتها تعجبت، قلت إيش المصطلح هذا؟ هذه فتنة، كيف يسمونها ربيع؟ قالوا يسمونها الربيع العربي. كيف ربيع عربي؟ جاءت التسمية من الكفار ونردد كالبغبغاوات، لا نعقل ما نقول. ولهذا قال بعض العلماء، قال هذا ربيع الكفار ليس ربيع المسلمين، لا نريد أن نسمي دول. هذه الدول الآن موجودة وأنتم تسمعون الأخبار. هل حققوا شيئا مما يريدون؟ بعض الدول التي فيها حكام قد لا يتردد في كفر بعضه، ومع هذا لما كان ليس للمسلمين قدرة الإزالة وفق الشروط الشرعية ما حمدوا العاقبة، وأصبح بعضهم يتمنى أن يرجع إلى الحال التي كانوا عليها. وبهذه المناسبة الآن في بلادكم فتنة تثار، مظاهرات ومعارضات، ويزينون للناس أنكم ستغيرون الحاكم ويتحسن الاقتصاد ويزول الفساد الإداري، ويغرون كل طائفة بالمناصب، كل توجه كل طائفة يغرونهم بالمناصب. وإذا غرسوا الفتن في بلاد المسلمين سفكوا الدماء، جاءوا بأعداء حقيقيين للمسلمين نصبوهم عليكم. هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فهل يعقل العقلاء ويتعظ السعداء بهذه الفتن؟ قبل هذه التجارب الواقعية نحن نعرف بالأدلة أن الخروج لا يجوز، وهذه المظاهرات هي جزء من الخروج، يسمونها مظاهرات سلمية. ليس هناك مظاهرات سلمية، وهذا مثل الذي يسمي البدع بدع حسن. هل في البدع ما هو حسن؟ لا. ومثل الذي يسمي الأشياء بغير اسمها أمور خطيرة، يسمون الخمر مشروبات روحية، يسمون الزنا علاقات شخصية، يسمون الإلحاد حرية شخصية، الإبن له أن يختار دينه، البنت تختار دينه، حتى أصبحنا كأنه يسخر بنا الآن، يقال موسيقى إسلامية، غناء إسلام. قلت والله ما بقي إلا يقال كفر إسلام، كفر إسلام، معصية إسلامية، زنا إسلامي. إلى هذا الحد يسخر بعقولنا؟ مظاهرات سلمية إسلامية، أين المظاهرات في تاريخ الإسلام؟ هذا الذي تحتاج إلى الأمة، تحتاج إلى علماء يقودون الأمة، يحذرون من الفتن. يحيي الله بالعالم بلد من بلاد المسلمين بفتوى، ويدمر بلد بجرأة متجرئ جاهل. هذه قيمة العلم في الأمة، وهذه قيمة العلماء، وهذه مسؤولية طلاب العلم. ولهذا أنا أنصح إخواننا في هذا البلد الشقيق الحبيب إلى نفوسنا، وقد زرت السودان مرارا فرأيت خيرا كثيرا انتشارا للدعوة. وأما وجود خلل ونقص وتقصير، ما سلم منه بلد وما سلمت منه أمة، لكن الخير ظاهر والدعوة منتشرة والأمن سائد. ولو ذهب هذا الأمن لن تقيموا دعوة ولن تحصلوا مكاسب مادية. فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يقفوا في وجه هذه الفتنة، ليذهب العقلاء إذا كان لديهم مطالب ويناصح ولاة الأمر، وإن أعطوا ما أعطوا الحمد لله، وإن لم يعطوا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لما سئل كيف إذا ولي علينا غلام يطالبوننا بحقهم ويمنعوننا حقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، والآن أهل الفتنة يقول فليخرج، يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج وليتظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والآن لك الخيار، إما أن تختار هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخذ بأقوال أهل الفتن. أصبحنا في هذه العصور خيار بين إسلام وكفر، أمور ظاهرة، غيروا المسميات، غيروا الحقائق، أصبحت الأمة الآن تعيش في فتنة، حتى إن الأمة الآن لا يعرفون العلماء، ما هو مقياس العالم عند الأمة الآن؟ في مجتمعات المسلمين 90% من الأمة، من هو العالم؟ العالم الذي يرفع الصوت ويؤثر بالأساليب الخطابية ولو دمعت عينه دل على صدق، هذا هو العالم. ما الذي يقول يوافق الدليل يخالفنا؟ والله رأيناه يبكي، والله رأيناه يتحسر على الأمة، والله رأينا فيه الشجاعة، تهجم على الرئيس في مسجد والرئيس أمامه، هذا الشجاع، هذا مقياس العلماء عندهم اليوم وعند أكثر المسلمين في كل البلدان إلا من رحم الله، كل قليلا من طلاب العلم الذين يعرفون العلماء من هم العلماء. يعني ليس بعد هذه الفتن شيء أن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن لا نعرف أهل الذكر أصلا. أهل الذكر هم الخطباء، هم الدعاء، وأصبح الآن دعاء وعلماء، والدعاء يعني أصدق من العلماء لأنهم يشهرون يتكلمون، والعلماء هؤلاء متخاذلون علماء سلطان، هكذا يصور للأمة. أحد الدعاة يضرب مثلا بالثورة الإيرانية، ثورة الخميني، يقول قتل الصف الأول والصف الثاني والثالث لكن نجحت الثورة، فيقول اقتدوا بالرافضة ليكن فيكم خميني. وهذا صرح به أحد الدعاة الذين ينتسبون إلى بلاد التوحيد، ليسوا أولئك الذين ما عرفوا السنة، فيقول لكم أسوة حسنة في الخميني، افعلوا ما فعل. هذا واقع الأمة، كيف تخرج الأمة من الفتن؟ نزكي هذا الخطيب ونمدح ذلك الخطيب ونعطي هذا شهادة، نعطي هذا تزكية، لا والله ما ينفع. نعلم طلاب العلم، نرسخ العقيدة الصحيحة في نفوس طلاب العلم، نعلم هؤلاء الخطباء، نعلم هؤلاء المفتين، نحصن الأمة بالعقيدة الصحيحة، إذا دعت تدعو الله، ما تدعو القبول وأصحاب القبول، تتوجه إلى الله، تطلب النصر من الله لا من هيئة الأمم المتحدة. قوة المسلمين ليس في الأموال، في المؤتمرات، في التخطيط والسياسة والاقتصاد. قوة المسلمين في قوة عقيدتهم، في قيام بالتوحيد، في لزومهم طاعة الله. كلكم يعرف أن جيش المسلمين ينصر بدعوة رجل صالح يقال له أقسم على ربك أن ينصرني، فيقول أقسمت عليك يا ربي أن تنصرنا على أعدائنا فينصرنا. رجل أقسم على الله فنصر الأمة به. لماذا الأمة اليوم على كثرتهم وتزاحمهم في المساجد لا تنصر؟ هل لأنهم تركوا الدعاء، أو يدعون الله بغير صدق، أو أن الكثير منهم لا يعتقد أن الدعاء ينفع أصلا ويأس من أن يستجاب له؟ هذا واقع الأمة. إذا درسنا عقيدتنا، عرفنا عبادتنا، عرفنا أخلاقنا، وانتشرت في الأمة، والله ستنصر بوعد رب العالمين، إن تنصر الله ينصركم. هذا ليست وثيقة في هيئة الأمم المتحدة، هذا وعد من رب العالمين، إن تنصر الله ينصركم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. هذا نص يبين لنا سبيل النجاة، سبيل الهداية، وهذا نص يبين لنا سبيل النصر. ما نحتاج لمؤتمرات وكثرة تأصيلات ونقتدي بالشرق والغرب، نتأسى بالرافضة. الحل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستبطئ النصر. كم مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة. أخرج هذه الأمة من الكفر والشرك إلى التوحيد، وقاد هذه الأمة، خضعت لها العروش ودان لها الملوك بالتوحيد، بقيام بدين الله عز وجل. ومع هذا لا نقول ما يقوله الخوارج وأهل الفتن: ذهب الإسلام والأمة أمة غائبة والردة عامة. لا والله، لا يزال الخير باقي، ولا يزال الإسلام باقي، ولا تزال السنة باقية، لكن حال أكثر المسلمين مزري في جهلهم بعقيدتهم وبدينهم، وإلا الخير باقي، والطائفة المنصورة باقية، والفرقة الناجية باقية. لكن نريد أن تكون الأمة كلها طائفة منصورة، كلها فرقة ناجية، عند ذلك ستنصر. وهذا ابتلاء الله يبتلي هذه الأمة، وإن كان يوم القيامة هم أكثر أهل الجنة عددا، لكن هذا ابتلاء لهم، ليبتلي الله الناس في كل عصر، ليعلم العلماء من غيره، وأهل الجهاد الصحيح من غيره، وأهل السنة من أهل البدعة، وأهل الحق من أهل الباطل. وبعد ذلك الإنسان يختار لنفسه: هل أنت من قادة الأمة الذين يقودون الأمة وتنصر بهم الأمة، أو أنك عقبة في وجه الجهاد؟ بعض من ينادون بالجهاد هم عقبة في وجه الجهاد. كيف يكون جهاد بلا جماعة وهم يهدمون الجماعة؟ ولهذا قلت لبعض هؤلاء عندما ناصحهم في بعض المناصحات، قلت: يعني الآن أنتم تريدون الجهاد؟ قالوا: نعم. قلت: أنا أسأل سؤال، لو وجد جهاد الآن وقتلتم اليهود، ولما أشرفتم عليهم ولديكم السلاح وباستطاعتكم أن تقتلوا من هو أمامكم من اليهود، وقال لكم القائد: أمسكوا لا تطلقوا رصاصا، من يطيعهم؟ قالوا: والله لن نطيع. لماذا؟ قالوا: هذا خائن، سنقتل اليهود. قلت: إذن لا يمكن أن يجد جهاد بكم. أنا والله لو كنت قائد للأمة لن أجاهد بكم. كيف يجاهد بمن لا يطيع؟ الجهاد في الإسلام يقوم على طاعة، متى تقاتل، متى تمسك، متى تأتمر بأمر الأمير، متى تفعل، متى تترك، لهؤلاء يقوم الجهاد. ولهذا حتى فيما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، بين علي وبين معاوية، يقال أن معاوية رضي الله عنه كان من أسباب نصره أن معه أهل الشام، وكان أهل الشام أهل طاقة، وعلي رضي الله عنه كان معه أهل العراق، كان فيهم تفرق واختلاف، مع أن علي رضي الله عنه كان أفضل من محاضرة، ذكر المحققون أنه أقرب إلى الحق منه، كلاهما إن شاء الله على خير، ومع هذا لم يحصل له النصر الذي حصل للطرف الآخر، لأن هؤلاء أهل تفرق اختلاف، ولهذا ذمهم علي رضي الله عنه في كثير من كلامه وفي خطبه. لا أريد القطاع وقد أطلت إن كنت لا أريد ذلك، لكن الحديث ذو شجون كما يقال، خصوصا في هذه الموضوعات التي قد تستثير كل مسلم لديه غير على دينه أن يتكلم بما لا يريد أن يتكلم به إذا ما رأى الفتن تعصف بالأمة. فواجب طلاب العلم هو هذا الأمر، وهو أن نكون علماء، نتفقه في ديننا، وأن نقود هذه الأمة إلى بر الأمان، إلى ما دلت عليه النصوص، نحكم النصوص في سائر أحواله، في معاملتنا لولاة أمرنا، في معاملتنا لإخواننا، حتى في معاملتنا لأعدائنا نحكم النصوص. أحكام أهل الذمة ألفت فيها كتب، أحكام المحاربين ألفت فيه كتب، أحكام أهل البدع ألفت كتب، أحكام أهل الردة ألفت كتب. فنحكم شرع الله في كل كبير وصغير، عند ذلك سيحصل لنا النصر، ونحن لا نشك والله طرفة عين أن دين الله متين، وأن هذه الأمة منصورة، وأن الله سيمكن هذه الأمة. لكن الذي نخشى عليه أن لا يكون التمكين على أيدينا نحن الآن، وأن الله سيستبدل بنا غيره، هذا الذي نخشى. وأن دين الله ممكن، إن لم يكن بنا فسيستبدلنا الله بخير منه. ولهذا نحن نحرص في هذا الوقت الذي نحن فيه أن يكون هذا التمكين على أيدينا، وأن نعيد النظر في الأخطاء، وأن نصور الأخطاء، وأن نعيد الأمور إلى مجاريها، وأن ننتهج النهج الشرعي في معالجة الأمور كما دلت على ذلك النصوص، وكما كان على ذلك سلف الأمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله فضيلة شيخنا وجزاه الله خيرا على هذه الكلمات النافعات والتوجيهات النيرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية. فقد بين الشيخ حفظه الله مسؤولية طالب العلم، وهي باختصار أن يكون عالما، لا سيما في زمان قل فقهاؤه وكثر خطباؤه. قبل أن نشرع في الأسئلة طرح بعض الأسئلة الواردة من الحضور على شيخنا، أرحب بفضيلة الشيخ مازن الصاعد، الدكتور مازن الصاعد حفظه الله، والذي شرفنا بحضوره في هذا اللقاء. ولعلنا قبل الأسئلة يعني يكون للشيخ مازن الشيخ راشد مداخلة ولو يسيرة قبل الأسئلة إن شاء الله. تكلم الاثنان، ليس الخيار لكم. ليس تقدم، مشاركة هذه، ليس تقدم، هذه مشاركة. الشيخ مازن هو أعطيه مكبر للمشايخ يتكلم. تعليق يا شيخ، أريد تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. الحقيقة لا أستطيع أن أتحدث ولا أتكلم أما الدكتور إبراهيم الحيلي حفظه الله، لكن تكلمت بعدما أمرني أن أتكلم، فهي كلمات يسيرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم لكل خير. الإنسان في هذه الدنيا يحرص على العلم الشرعي، أكتفي بحديث عظيم فيه الرغبة إلى حاصل العلم الشرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فانظر يا عبد الله يا طالب العلم هذا الحديث واجعله أمامك حينما يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فالمنطوق: إذا رأيت الشخص مقبلا على طلب العلم متفقها في أمور دينه فاعلم أن الله أراد الله به خيرا، وهذا فيه الحث على طلب العلم. وأما المفهوم: إذا رأيت الشخص معرض عن طلب العلم فاعلم أن الله لم يريد به خيرا، وهذا فيه تحذير من ترك طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم لكل خير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ مازن، جزاك الله الشيخ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو تذكر لنا شيخنا بعض الوسائل والأسباب التي توصلنا إلى تحقيق الهدف والمسؤولية بأن نكون علماء. والله يا أخوان، كل شيء مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسباب والنتائج كلها مبينة في كتاب الله. كيف نكون علماء؟ مبين في كتاب الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله هي أول مراتب طلب العلم، لأن هذا العلم لا يناله فاجر ولا مستكبر. فالاستكبار يمنعه من السواد، يمنعه من التراجع، يمنعه من قبول الحق، والفجور يمنعه من الفجر. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب كثير من المسلمين يظن أنها ذنوب فقط، ستبقى ذنوب إلى أن يوفق صاحبها إلى التوبة منها. الذنب ذنب، لا، الذنب له أثر على القلب مثل هذه الأمراض البدنية. والأطباء مجمعون على أن كل مرض إذا أهمل استشرى وزاد حتى لربما قتل. فكذلك أمراض القلوب المتعلقة بالدين أشد، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير، قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي رحمة القلب. العلم ينام بصلاح القلوب، بإخلاص لله عز وجل، بتقوى الله، بلزوم طاعة الله، بالسمت، بالتواضع، بأن يطلب العلم للعلم، لا تطلب العلم لتكون خطيبا ولتكون مؤلفا مشهورا. هذه والعياذ بالله عقبات تحول دون طلب العلم. ولهذا لما طلب العلم للشهادات قلت بركته، ولما طلب العلم للمناصب قلت بركته والعياذ بالله. تطلب العلم لتكون عالما يعمل على بصيره ويدخل الجنه ينجو من الفتن ينجو من البدع. اول مراتب العلم تقوى الله والاخلاص لله عز وجل في الطلب، ثم سلوك الطريق الصحيح في طلب العلم. كما قلت لكم، كثيرا من طلاب العلم لهم مسالك كثيره، منهم من يقول: لا، الزمن زمن بدع، كما راينا تعلم البدع والرد عليها. ولهذا انقطعوا الى هذا الامر. بعضهم الان ان طلاب العلم تتبع الاخطاء، عنده كراريس ولربما بلغت مجلدات مع مرور الوقت. هذا قال فلان وهذا قال فلان، ولديهم خبره بمقالات الناس وماذا قال فلان وماذا قال فلان. متخصص كما يقول بعضهم متخصص في الجرح والتعديل، متخصص في هذه المقالات. ولو سألت عن الحكم الشرعي ما يعرف، لأنه مهتم بهذا الجانب. وهذا معروف عند العلماء أن الرد على المخالف والجرح والتعديل هذه مفروضة كفاية. ليس كل الأمة مخاطرة بأن يردوا على أهل البدع. مات بعض العلماء وما كتب كتابا فرد على أهل البدع، وما جرح ولا ضحى، هذا لا يهم منه. لكن الجرح والتعديل يبنى على العلم، في أي شيء تجرح وتعدل. واضح. انصرف كثير من طلاب العلم عن هذه المقاصد إلى مسالك أبعدتهم عن العلم، حتى أصبح بعضهم الآن ما يميز العالم من غيره. يعني بعضهم قد يصل إلى مرحلة الدكتوراه، وإذا قلت له يعني من هم العلماء، يقول العلماء من زكاهم العلماء. طيب من المزكون؟ فلان وفلان. يعني قديما كان العوام لديهم فطرة ولديهم فهم، إذا جاء رجل وجلس في المجلس، والله أدركت رجالا من العامة نسميهم عامة، إذا جلس الرجل في المجلس ورأوا سمته قالوا هذا عالم، وإذا رأوا عليه شيء قالوا هذا ليس بعالم، وهم عوام. والعالم لا يضحك حتى يكاد يسقط على الأرض. العالم لا يكون خفيف العقل، له مروءة له سمت، وهم عوام يعرفون العلماء. والآن يأتي طالب قد يدرس الجامعة ويدرس يعني في المراحل المتقدمة في الدراسات العليا، ولا يعرف العلماء إلا إذا قيل هذا عالم فاتبعه، يدرس على شيخ سنين طويلة، يقول استفدت علما، يقال لا، شيخك ليس بعالم وعلمك ليس بعلم، فدعها فيك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على خلل كبير. لا يمكن أن تزال هذه الفتن إلا بمعرفة العلم. الآن يقولون قديما وما زال العلماء يقولون هذا، كيف تميز بين العلماء وغيره؟ إذا أردت أن تعرف العالم من غيره اسأل عن الحلال والحرام، يفتضح الجاهل. أما مسألة الآن العواطف وجراحات الأمة وأحوال الأمة، الكل يبكي، لو جاء جاهل يبكي على منابر الأمة، ذهبت الأمة عليكم بالجهاد، كل إنسان يستطيع يقول هذا. لكن اسألوا عن مسألة في الربا، اسألوا عن شروط الصلاة، اسألوا عن الإيمان، اسألوا عن مسألة في الصفات، ما يحدد. وقد سألت أحدهم في السجن، قولوا الجهاد الجهاد وأنتم عطلتم الجهاد، سألني أنا أريد أن أسألك مسألة، قلت ما علاقة الجهاد بالإيمان؟ الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمن، ما علاقة الجهاد بالإيمان؟ يعني الجهاد ما هو من الإيمان؟ قال ما أدري. يعني لا يدري منزلة الجهاد من الإيمان، لا يدري أنه شعب من شعب الإيمان. أنا سألت هذا السؤال مقدمة لأسأله عن مسألة ثانية، وأن الجهاد شعب من شعب الإيمان، فأنت لا يمكن تطلب شعب وأنت لم تحقق الأصل. وإذا به يجهل هذه المسألة أصلا، لا يدري أن الجهاد شعب من شعب الإيمان، بل قد يظن أن الدين كله جهاد وأن الإيمان هذا مستحبات وأمور. قلت لآخر أنا أسألك ما تعريف الإيمان؟ هذا مشهور يعرفه العوام، أهل السنة يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل. أنا أريد أن أسألك عن الإيمان ما هو؟ قال والله يا شيخ ما أدري. قلت عندنا سؤال يقول لك أكبر، أقول لك الإيمان اعتقاد، استطيع؟ قال قلت يقول اعتقاد وقول أكبر باقي كلمة. قال والله يا شيخ ما أدري. قلت أنت لو مت على هذه العقيدة وأنت ما تعرف الإيمان، لأن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون. بعد ذلك كان استشعر، قال يا شيخ والله ضيعنا هؤلاء. من اللي ضيعنا؟ قال هؤلاء الدعاء الخطباء، نحن أصحاب عواطف. وأنا الآن بعد ما سمعت من المشايخ عرفت لدينا تقصير كبير. وقال لي أحدهم، قال يا شيخ نحن ما طلبنا العلم. قلت لماذا؟ قال والله إني أمر من درسي في المسجد النبوي وأمر من أمامك وأرى الناس جلوس ولا أجلس، وأحسن لا أسمع كلمة، لأن محذرون من هذه الدروس. قال حتى وصلنا السجن وأرغمنا على سماع الدروس، تعرفنا بعد ذلك أن في جهل. هذا حال شباب الأمة. فهذه الوسائل لا تحتاج إلى محاضرات ولا تحتاج إلى مؤتمرات، اتق الله واطلب العلم بإخلاص، واعرف دينك التوحيد، اعرف الصلاة، اعرف الطهارة. هذه الواجبات بر الوالدين، الواجبات التي تناضل الأمة تجاه ولاتهم، وهذا هو العلم، ما يحتاج إلى تعقيد. وخذ العلم من مصادره ومن أهل العلم، ودائما ارفع يديك إلى الله، تضرع إلى الله في سجودك في قيام الليل، أن يرزقك الله العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول ما هو التأصيل وكيف الوصول إلى ذلك؟ التأصيل هو تحقيق الأصل، مثل التقعيد تحقيق القاعدة أو معرفة القاعدة. فالتأصيل العلمي هو معرفة أصول العلم التي عنها يتفرع العلم، وهذا مهم جدا. تسمع دائما التأصيل، لماذا؟ لأن التأصيل هو الأصل الذي يبنى عليه العلم الشرعي. إذا عرفت الأصول يسهل بعد ذلك معرفة الفروع التي تتفرع عن هذه الأصول. ولهذا لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر مشهور، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل في هذا الحديث هل جاء يعلم مسائل جزئية؟ سأل عن ثلاثة أمور: عن الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين. من أراد بأن يدرس الدين أول ما تبدأ تعرف الدين هذا له ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام له أركان والإيمان له أركان، والإحسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لم تكن. اختلف العلماء، قالوا ذكر بخليل وبعضهم قال بخليل. المهم أن تعرف هذه الحقيقة، بعد ذلك تبدأ تدرس أركان الإسلام، أركان الإيمان، مرتبة الإحسان. هذا هو الدين. إذا عرفت الأصول يسمى ذلك أن تعرف أن تفرع عنه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو يقول أن الإحاطة بجزئيات العلم لم تحصل لأحد، وإنما طالب العلم هو الذي ضبط الأصول فيعيد المسائل الجزئية إلى أصولها. وهذه تكون كثير من المفتين، كثير من المسائل تجد أن المفتي يفتي بها ويجيب إجابة محررة. لو قلت له: ما الذي سبقك إلى هذه الإجابة؟ يقول: لم يسبقني أحد. طيب لماذا؟ يقول: هذه ترجع إلى هذا الأصل، ترجع إلى هذا الأصل. هناك أصول للعلم معروفة، فإذا ضبط طالب العلم هذه الأصول يسهل عليه بعد ذلك أن يعرف الجزئية. وأما إذا كان يدرس العلم من فروعه ويدرس دراسة المتشحن، يقرأ كتاب هنا ومسألة هنا ويحضر عند فلان يومين وعند فلان ثلاث أيام ويسمع فتوى من هنا، هذا لا يمكن أن يحصل العلم. لابد أن يدرس العلم على أصوله، يبدأ بمراتب الدين: أركان الإيمان، أركان الإسلام، الإحسان، ثم يأخذ كل مسألة. ستجد بعد عند ما يذكر ركن من أركان العلماء يقول أن هناك علم مجمل وعلم مفصل. علم مجمل في الإيمان بالله، أن تعلم أن الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات توحيد الله بأسمائه وصفاته، توحيد العبادة هو توحيد الله بأعمال المخلوقين التي يتعبدون الله بها. هذا علم مجمل سهل، بعد ذلك هناك تفاصيل تدخل تحت هذا الأصل. هذا هو التفصيل، أن تعرف أصول العلم ثم بعد ذلك تتدرج في معرفة يعني الفروع هذه المتفرعة عنها، وهذا ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول، يعني مسائل فرعية تلحقها بأصولها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل هناك حرج أن نجتمع نحن شباب ونتدارس بعض الكتب مع العلم بأنه لم يسبق لنا طلب العلم فكلنا مبتدئون؟ لا، ما ينبغي. إن كنتم مبتدئون تتدارسون ماذا؟ ما عندكم حصيلة. ما الذي تتدارسون؟ التدارس والمذاكرة بين طلاب العلم وبين العلماء. أما أنكم تجتمعون ليش عندكم علم؟ ماذا تفعلون؟ أن تلقي كلمة، جميع يلقي كلمة، إما أن تسلم له على جاهل وإما أن تجادله بباطل، وفي النهاية لن تخرجوا بنتيجة. هذا ما يصح. المدارسة دائما، أنا لا أحب الإجابة المجملة، المدارسة لتسمع تدارس العلم يكون إما بين العلماء أو بين طلابه، يعني طلاب العلم نحن عندنا تحسين لم نلتقي إلى العلماء، نجتمع ثلاثة أربعة يكمل بعضنا بعضا، تخفى عليه مسألة يبين الزميل، خفيت عيانا ويبين، نتعاون نراجع، كل واحد يأخذ مسألة ويحررها ويحضر لنا. نعم هذا معقول. أما مبتدئون ليس عندكم تحصيل ولا تحسين وتجتمعون تتدارسون لن تحصلوا علما، بل سيريدكم هذه المدارسة العدوات والخصومات والحسد والمنازعات التي تحصل الآن بين طلاب العلم. بل أنا بما نعرف من التجربة أنه كلما تقاربت يعني مستويات الأقران كلما قلت الفائدة حتى لو كانوا علماء. يعني لو تيجي طالب علم في مجتمع يفيد الناس، لكن لو 10 طلاب لم يجتمعوا لربما نزغ الشيطان بينهم، وهذا يحب أن يظهر وهذا يحب أن يظهر ويحصل تحصل الله. لكن أنا أقول إذا وجد التجرد والصدق في طلب العلم مع شيء من التحصيل والتحسين فلا بأس بذلك. أما المبتدئ لا، المبتدئون يتلقوا العلم عن هذا العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: أنا شاب في بداية طلب العلم، في بعض الأصدقاء بعيدين عن طلب العلم وبعضهم لا يحب طلبه، البعض حذروني منه ولكن أنا أريد أن أؤثر عليهم، فما نصيحتكم؟ تصعب الإجابة على المسألة بعد معرفة إلا بعد معرفة يعني أحوال هؤلاء وحال هذا المتحدث السائل. إن كان لديك تأثير وقوة بحيث تؤثر فيهم ولا تتأثر، نعم تنفعهم. وإذا كنت تخشى أن تضيع معهم ويؤثروا عليك يعني في مقابل ما تريد من التأثير عليهم، عليك أن تضر بنفسك. هل هذا الكلام الآن وهذه الإجابة يعني تبنى على رأي مجرد؟ لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. ثم ذكر أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحليك وإما أن تجد رائحة طيبة، وجلس السوء مثل نافخ الكلى. فهذا الحديث مفهومه ماذا؟ أن الجلساء على قسمين: جلساء تنتفع بهم وجلساء لا تنتفع بهم. السؤال الآن يتعلق بماذا؟ بالقسم الثاني: جلساء ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل الخير، لكنهم فيهم تفريط بل يصدون عن طلب العلم. هنا يأتي المفارقة: هل هذا الشاب لديه يقين ولديه علم يستطيع أن يؤثر بهم ويكسب دعوتهم ويجيهم الله على يده؟ هذا خير عظيم وهذا مقام الداعي في نظره. أو أنه يضيع معهم كما حصل من بعض من يريد أن ينصح أهل البدع فانخرط في الداعي. فعليه أن يرجع لنفسه وعلى الأقل يجرب نفسه، إذا رأى أن فيه تأثير نعم، وإذا رأى أنه يضعف يفر بنفسه ويترك هؤلاء ويرجع لطلاب العلم الذين يعينون أهل الطلب. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: ما هي الطريقة المثلى لطلب العلم أو لطالب العلم الاستفادة من وقته؟ وما هي الأشياء والأعمال التي يشغل بها يومه؟ وكيف يوفق بين العبادات وطلب العلم؟ هذا يرجع إلى كل إنسان بحسب ظروفه. وأنا لا أرى وضع برامج يضعها بعض الناس من وقت كذا حفظ، وقت كذا مراجعة، وقت كذا، أنا ضد هذا. وأنا أرى أن هذه قريبة من الطرق الصوفية التي نشأت في وقت من الأوقات فرقت الأمة، ستصبح طرق علمية. هذه طريقة الشيخ الفلاني وهذه طريقة الشيخ الفلاني. وشددت على أحد المرة كتب طريقة وخرج جاء على طلاب العلم: الفجر تقرأ كذا، الضحى كذا، بعد الظهر كذا، في الليل كذا. مش كل الناس على درجة واحدة من الفراغ وعلى درجة واحدة من الاستعداد لهذا. ينبغي ترك هذه الأمور. طالب العلم أدرى بنفسه وأعرف بظروفه، لكن لا بد أن تختار من الأوقات ما يناسب الطلب، يعني مما يكون فيه الإنسان معتدل كما يقول العلماء، بين يعني الكسل الذي يقترب من النوم وبين النشاط الزائد الذي يجد فيه طاقة لا يجد أنه مستعد لطلب العلم. يكون معتدل في طعامه وفي شرابه وفي يقظته ونومه، يكون مهيئ لطلب العلم والتدبر. فيختار من الأوقات ما يناسبه ويطلب العلم بحسب قدرته. وأما يعني كيف يجمع بين العلم وبين العبادة، هذا من أعجب الأمور. أنا أنكر هذا السؤال، كأن العلم معارض للعمل، كيف نجمع بينهم؟ الجمع بينهم متعارضين، بل نحن نتعجب أنه كيف يفرق بين العلم والعمل. يعني لو قلت لعالم: نحن نريدك اليوم أن تتفرغ للعلم، والله ما استطاع. ولو قلت لعالم: نريدك اليوم بس تصلي وتعبد الله، تترك العلم، ما استطاع. لأنه نشأ هذه النشأة، هذه ساعة في المسجد، ساعة في المكتب محقق ويؤلف، أو يدعو إلى الله أو يوجه طلاب العلم، ليس هناك تعارض. وطلب العلم عبادة، والدعوة عبادة، والتأليف عبادة، والتدريس عبادة، ليس هناك تعارض. وهذه الأمور إذا حصلت النية يستطيع الإنسان أن يكون عابدا لله حتى في طعامه وشرابه، حتى في إتيانه لأهله، حتى في جلوسه مع أولاده، يستطيع أن يكون عابدا لله في فقهه في دينه. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل عبر الشبكة يقول: في بلدنا إذا التزم الشاب أول ما يأمرونه بحفظ نظم في التجويد وحفظ القرآن، وقد أنكرنا عليهم ذلك وقلنا لهم الأولى أن يتعلم العقيدة والتوحيد، فما نصيحتكم؟ دائما ينبغي أن يستقل منهج من الأدلة الشرعية، وإلا في من أهل العلم يقول يبدأ بحفظ القرآن، وفي من أهل العلم يقول يبدأ بالعقيدة. المنهج الشرعي في طلب العلم أن يبدأ بما أوجب الله عليه، فإذا أوجب الله شيئا من العلم من العمل وجب عليه أن يتعلمه في العلم. الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فهل الواجب الآن حفظ القرآن أو معرفة التوحيد معرفة الطهارة؟ الواجب هو معرفة التوحيد والطهارة. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما يجب من حفظ القرآن قال: إن الذي يجب من حفظ القرآن هو ما يجب في السنة. ما هو الذي يجب في السنة؟ الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، هذا مستحب، لكن هذا لا يعني التنزيل في القرآن وفي حفظ القرآن. القرآن هو مفتاح العلم الشرعي، لكن هناك خلل. يعني يرجع إلى هذا المنهج أنه يحفظ هذا الطالب القرآن ممكن يبقى 10 سنين ويبدأ من سن مبكرة ولا يحفظ القرآن إلا في 20 أو أقل أو أكثر، وهو لم يتلقى شيئا من العقيدة والتوحيد، وبعد ذلك قد يشغل ولم يتعلم العلم الشرعي. وهذا رأينا كثير من الحفظة يسألني بعضهم عن سجود التلاوة، حفظ القرآن وما عرف حكم سجود التلاوة، هذا خلل. لكن نقول لا بأس، لا تعارض، يمكن أن يجمع، أن الوقت طويل وخاص الشباب الصغار وذهنه متفتح يستطيع أن يجعل له جدول يحفظ فيه شيء من القرآن، ويجعل وقت آخر لدراسة العقيدة ودراسة العبادة والطهارة وما يتعلق بالعبادة. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: يقيم الطلاب السودانيون قابلة دعوية في العطلة الصيفية من كل عام، تذهب إلى أحد مدن السودان يبلغون دعوة الله، فنرجو منكم كلمة تحث الطلاب على المشاركة في هذا العمل الطيب. والله ما تقيم، والله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كونهم يجتمعون ويتعاونون في الدعوة إلى الله عز وجل هذا طيب، لكن أنا أنصح في ردة الفعل الأخرى، أن بعضهم يقول: إن لم يتعاون معنا إخواننا فهذا دليل على أنهم مقصرون في الدعوة، وأنهم ليس لديهم على السنة، وقد يبدعون وقد يخرجون من السنة. لا، لا إفراط ولا تفريط، هذا عمل واجب ولا مستحب؟ مستحب. من الذي قدرة ومن الذي وقت وذهب معكم جزاه الله خير، ومن لم يكن لديه قدرة وهو مشغول أو يرى أن له برنامج آخر غير هذا البرنامج لا تشددوا على إخوانه. نحن نبتلى الآن بوضعنا، الآن عندنا في السودان حملة دعوية طلاب الجامعة، من لم يشارك فيها هذا فيه عنده مشكلة. السنة ما حصلت في هذه الحملة الدعوية لا في السودان ولا في العراق، لا تشددوا على الناس. كون إخوانكم يجتمعون معكم جزاه الله خير. قالت: ما حسب الله يحضروني، أنا عندي والله درس في السودان في مصر عندما أنا في الإجازة في قرية، ما تشدد علي. بعضهم قال: لا والله أنا عندي بحث، أنا عندي رسالتي، أنا هنا الذي يعني عمل، ما تشدد علي. دائما هذه الأمور تنظر نظرة معتدلة، لا نقول لا هذا تنظيم، أو نقول لا تنظيم، السلفيون نحن ليس عندنا تنظيم، يعني فوضى عندنا هذا تنظيم، تنظيم ليس، يا سبحان الله، تنظيم من الإسلام. وكان بعض أهل البدع لديهم تنظيم، ما يدخل التنظيم، إذا صلى الإخوان لا نصلي، وإذا صام الإخوان لا نصوم، وإذا تصدق التبليغ لا نتصدق، لن ندخل دين الله لمشاركة المبتدع في هذه الشعبة.